بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت وسلم وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، يا أحبة الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، موعدنا مع سلوك المسلم الملتزم مع الزوجة. طبعا مع الزوجة دي بيدخل في إطار سلوك المسلم الملتزم، لان الزوجة بقى في بيت وبقى في اولاد، سلوك المسلم الملتزم في منزله. بس احنا النهارده هنركز على الزوجة بس، كيف ينبغي ان يكون سلوك المسلم الملتزم مع زوجته. وعشان ما تزعلوش، ممكن نعمل شريط المرة اللي جاية نقول سلوك المسلمة الملتزمة مع زوجها، وده اي حاجة خاصة لك عشان نعمل عملية توازن، يعني لان انا عارف بعض النهاردة حاول انت مركز عليهم ليه، ويعني طمستنا ما بتناش حقنا والكلام ده من قبل ما اتكلم بقول يعني. وهو الحقيقة كان بعض الآن سمى الشريط حق الزوجة على الزوج، والشريط الثاني بقى حق الزوج على الزوجة. الحقيقة كلمة حق دي يعني ما اعرفش، انا بقول يعني ان بين الزوج وبين زوجته العلاقات والمحبة والمودة ما بتديش فرصة اقول حقي ويكون حقي ولا دي من حقي ولا دي من حقك. متهيألي كلمة حقي وحقها دي وقتي ولا يزم، ولا مثلا انفصال حصل، مشكلة حصل كذا حصل كذا. ولذلك سيدنا النبي سيدنا الحسن قد خطب، يقول قد خطب ابنتي رجال واحد، يعني جاء رجل الحسن يقول قد خطب ابنتي جماعة فممن ازوجها اجاهي؟ قال ممن يتقي الله. ليه؟ فانه ان احبها اكرمها، طب وان ابغضها لم يظلمها. فشوف لم يظلمها يعني اعطاها ايه حقها، امتى؟ ان ابغضها. انما طالما، ولذلك بنقول ايه، هي الحياة الزوجية الحقيقة تقدر تعتبرها شركة، فعلا شركة، شركة بين الرجل وبين المرأة. رأس مالها ايه؟ رأس مالها الحب بس. صدق في حب بين الرجل وبين مراته، والله ما هيقول ده حق ويقول ده حق ابدا، هتلاقي الاثنين زايدين في بعض ما شاء الله عليهم. وانت عارف المثل ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، هيقول لك ضرب حبيب، لكن عشان حبيب ضربه بتبقى زي اكل الزبيب، مش بيقولوا كده. فعشان عشان كده بقول لك الحب، الحب ده سبحانك يا رب. واحد يقول لك طب ازاي الحب ده مع مراتي؟ يعني هو حب في الله اولا، حب في الله اولا. هي مراتك دي ايه؟ مش اختك في الله؟ قبل ما تبقى مراتك، قبل ما تبقى مراتك هي اختك في الله. ولذلك ربنا عندما قال في سورة الروم قال ومن آياته، آية من آيات الله والله، ومن آياته، آية من آيات الله، ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. شوف تسكنوا، شوف الرجل بيسكن المرات ازاي وهي بتسكن له ازاي، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. شوف لما في مودة ورحمة بينك وبين مراتك، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهكذا، فإن شاء الله موضوعنا النهاردة عن سلوك المسلم الملتزم مع الزوجة، فناخد بالنا. واللي بيعمل كده يحمد ربنا، اللي بيعمل اللي أنا هقوله ده، اللي ما بيعملش اللي أنا هقوله يعمله، بس واحدة واحدة وبالتدريج عشان مراتك إيه ما تحسش إن في تغير كبير. يعني خير، إيه بقى سلوك المسلم الملتزم مع زوجته؟ نعمل إيه يعني؟ نمرة واحد، يا ريت أقوله وأنت تحفظ. نمرة واحد، حسن المعاشرة. حسن المعاشرة يعني ايه حسن المعاشرة؟ يعني اعملها معاملة طيبة، اعملها معاملة طيبة. منين المعاملة طيبة؟ من الاسلام. اعملها زي ربنا ما بيقول، زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتي واسوتي، زي ما كان بيعامل زوجات. ومش كان سيدنا النبي متجوز وربنا جعله قصوة لنا وقدوة؟ قال لقد كان لكم في رسول الله، سورة الاحزاب عليه الصلاة، في رسول الله اسوة حسنة لاي حد، لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فعملها زي سيدنا النبي ما كان بيعمل، كان بيعمل زوجات. أولا حسن المعاشرة، نعاشرها معاشرة طيبة. ربنا تبارك وتعالى يقول في سورة النساء وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، فإن كرهتموهن، يمكن تكرهوا شيء معين، فعسى أن تكرهوا شيئا، تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يترك رجل امرأته، يعني ما يكرهش منها، يعني ان كره منها خلق يعني فيش واحد يكره مراته ليه؟ ان كره منها خلق رضي منها اخر يعني هي كلها سيئات مش معقول برضه فيها جوانب طيبة لكن ان كرهت منها خلق في خلق ثاني ايه كويس ولما يجي واحد يقول ده مراتي واحد واثنين وثلاثة اقول له بس طب ما كويس اذا كان يعني غلطت واحد واثنين وثلاثة يبقى عندها ثلاث مثلا اخطاء او ثلاث اشياء وحشة فيها طب ده معنى كده ان ما عدا ذلك يبقى ايه يبقى حسناته شيء كويس مش كده برضه يبقى زي ما بيقول الشاعر كفى بالمرء فخرا ان تعدد مساوئه يعني اللي عدد مساوئك يبقى دي بس مساوئ يبقى معناها ان ما عدا ذلك تبقى ايه تبقى حسنات والنبي صلى الله عليه وسلم يا ريت نحفظ الحديث ده يقول استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا استوصوا كما يقول في الوصف استوصوا بالنساء خيرا ويقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء خاف ربنا في المرأة المرأة اللي انت عقدت عليها دي اللي هي مراتك اتقوا الله في النساء فإنهن عوان بينكم يعني أسيرات أسيرة صحيح أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله هو انت متجوز مراتك على ايه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مش انت متجوزها على كده طيب يبقى تعاملها بكده تعاملها من كتاب الله ومن سنة رسول الله يبقى اختيارك على كتاب الله وسنة رسول الله جوازك على كتاب الله وسنة رسول الله فرحك على كتاب الله وسنة رسول الله جعلك معاها يتحل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان كده قال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان بينكم يعني أسيران فعلا المرأة ما تقدرش تطلقك انت تطلق ما تقدرش تتجوز عليه انت تتجوز عليها لانك راجل انما هي غلبانه خلاص مجرد انت ما عقدت عليها بقت اسيره فما تذلش كيانها بقى مش فرصه بقى تحت ايدك ويلا بقى تبقى تتكلم ده انا اوريك النجوم في عز الصبح ده انا افرجك ايه مفيش الله مفيش اله بيطلع عليك مش ليها رب برضه زيك ولا لا وبعض الناس فاهم الحياه الزوجيه غلط يقول لك ايه المراه دي يعني المراه دي يعني مركوب استغفر الله هم يقولوا كده يقول لك مركوب البسه وقت ما البسه واقلعه وقت ما اقلعه هاخد دي واتجوز دي واسيب دي ويلا عادي ليه يا اخي ليه هي مش بني ادم زيك ثم احنا يا مسلمين بنتجوز للدنيا بس ده احنا بنتجوز للدنيا والاخره مراتك دي هتلحق بيك في جنه الله عز وجل ما ربنا قال في سورة الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء ولما قال في سورة الرعد جنات وعدن يدخلونها هم لوحدهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار فاحنا بنتجوز للدنيا والاخرة مش للدنيا بس يعني مراتك دي تلحق بيك في جنة الله وربنا يجعلها لك في صورة حور العين وهكذا فيبقى نعامل نسائنا بما يرضي الله عز وجل بحسن الايه المؤاشرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي سئل مين اكمل المسلمين المؤمنين ايمانا يوم سيدنا رسول الله يقول اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم لنسائهم خياركم مين مين احسن ناس فيكم اللي كويسين مع نسائهم يعني مع زوجاتهم ليه لان انت لما تبص للزوجة وجمالها طبعا الزوج برضه جمال كتير هنقول احنا بنتكلم النهارده بس عن الزوجة بص للزوجة وجمالها اذا كانش فعلا اذا كان مالكش خير فيها امال ليك خير في مين ها هقول لك مثلا يعني بالله عليك شوف انا النهارده مثلا لو خدت هدومك قلت لك مثلا بتقول لي مراتي عيانه مسافره مش عارف اي حاجه منك خدت هدومك غسلتها لك وجبتها لك مغسوله ومتطبقه هتقول انا مش عارف اودي جميلك فين يا والله يا اخي ده جمال ومش جمال لو طبخت لك طبخه وجبتها يا والله انا مش عارف اقول لك ايه الحقيقه طب واللي غساله ليك اللي غسلت لك عمرك كله واللي بتطبخ لك عمرك كله واللي ربيت لك عيالك واللي بتقضي فيها شهوتك جمالها قد ايه عليك ها ده انت علشان جميل صغير عملت فيك ولا حاجه كده يعني علشان كده فعلا وخياركم لايه للنساء طب واحد يقول لي يعني ايه حسن المعاشره ازاي يعني مش هقول لك تعمل مع مراتك كده من مراتك يا راجل يعني تعملها معامله طيبه تبقى بس في وشها كده وتبقى هين معاها ونيل وطيب ورقيق ولطيف وتلاعبها سيدنا جابر لما خطب سيدنا النبي بيقول له يعني هلا كانت ذكرا فتلاعبها وتلاعبك كلمه تلاعبها وايه وتلاعبك كل واحد بيلاعب زوجته بيلاطفها تخش من البيت تلقي السلام تتعود انك تقبل زوجتك وانت ماشي وتقبلها وانت جاي قبلة عادية يعني من قبلة المحبة المودة يعني زي بتقبل اولادك وانت ماشي وانت جاي لا حرج في هذه الاشياء. ستنا صفية بنت حيي بن اخطب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي جوزها في غزوة خيبر في شهر المحرم سنة 7 اللي ابوها حيي بن اخطب زعيم يهودا النظير مرة النبي دخل عليها وكانت بتبكي يقول مالك يا صفية تقول يا رسول الله ازواجك يفكرن علي ويقولن يا ابنة اليهودي لان ابوك يهودي يعني تعرف الحديث يقول ايه غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان عادوا الى ذلك او فاخروك فقولي ابي هارون وعمي موسى هارون بن عمران وموسى بن عمران والاثنين ايه انبياء يبقى يقول ان ابي هارون وعمي موسى لكن شوف الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف مراته متعيط وزعلانة يا سبحان الله يا رجل دي ستين عائشة مرات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفتش ان النبي زعلان منها في غزوة بني المصطلق بحديثة الاسك لما اتهمها عبد الله بن ابي بن سلول مع صفوان بن المعطل السلمي ما عرفتش ان النبي زعلان منها الا من معاملة سيدنا النبي تعرف بتقول ازاي بتقول دي مش معاملة سيدنا النبي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي بتقول كان يلاطفني ويلاعبني لكن لاحظت عليه لما بيخش يقول السلام عليكم كيف فيكم كيف فيكم يعني عامله ايه ميلة حتى ما ميلة شوية كيف فيكم دي يعني عاملة ايه بس رسميات لكن ما تقول دي مش دي معاملته وبعد كده عرفت انه كان متأثر من الكلام اللي اتقال وكذا وكذا فشوف المعاملة ازاي هذه حسن مؤاشرة من الرجل لزوجته زي ايه يعني مثلا مش هقول لك تعمل ايه هقول لك حاجات بسيطة بس كده بسرعة يعني وانت قاعد بتاكل مثلا اكل مرات غمس لقمة كده وتروح عافيها لزوجتك كده تعرف دي توجد الألفة والمحبة وسيدنا النبي بيقول كده بيقول انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك حتى وانت بتاكلها طبعا في ناس مش عاجبها الكلام اكيد يقول لي انت كمان هتاكلها ده انا عندي واحده مفشوله لو تعمل فيها ايه مكفايه مطرخه ومش عارف الله يا اخي ما بتكلمش عن الاكل انا بقول لك دي حاجه بس ايه كملاطفه وملاعبه اصل في ناس والعياذ بالله يعني في ناس متصوره ان الزوجه دي زي ما تكون خدامه كده بتعمل هشيمه حتى ان بعض الناس ولغايه دلوقتي في بعض اماكن الزوجه ما تاكلش مع زوجها تحط له الاكل وتفضل واقفه عبال ما يخلص والنزل يمشي معاها تمشي وراها متر وراها بمتر ما تمشيش جنبه تمشي وراها بمتر وهو ماشي ماسك نفسه كده وكل شويه بص عبد على المسافه اوعى تكون الرابع ايوه نفس المتر يعني هو ليه كده يا اخي ده نعرف واحد كان بيجذب من البيت ومحطه الاتوبيس قدامهم بشويه يقوم يقول لمراته ايه بصي عارف المحطه دي تقول له بس تقابليني هناك تقابلك هما الاثنين دي مع بعض وهو يلبس وهي تلبس وبعدين قال هو يمشي وهو من حته وتمشي من حته ويتقابلوا هناك على المحطه طب ايه يا ابني ده ليه كده؟ يقول له هو كده ما مشيش معاها اصلا في الشارع ليه؟ دي محجبه ليك الشرف انك تمشي معاها ده انت تمشي معاها كده وانت ما شاء الله عليك مراتك زي الملك وانت راجل جنبها ملتزم بالاسلام الحمد لله فده امر ناخد بالنا منه دي حاجات بسيطه كده يعني يعني مثلا برضه من ضمن الملاحظه والملاحظه الطيبه اللطيفه انك تسمي مراتك باسم جميل بس ما تناديهاش بره بالاسم ده يعني هي انت تناديك جوه الشقه يعني انتوا الاثنين مع بعض انتوا الاثنين مع بعض تقعدوا تتنادوا مع بالاسماء دي يعني مثلا حسام مراتك اسم كده لطيف كده تفرحها كده زي ما تضحكها تسميها مثلا يعني انا بفكر في كده مثلا تسميها مشمشه مثلا يعني حاجه زي كده قطه سكره بس كل ده في البيت واحد يقول لي طب وانا بس ما هي برضه هتسميك ايه هتسميك مثلا دؤدؤ مثلا يعني حاجه زي كده هتسميك قشطه ما هو مع واحد يقول قشطه بس على فكره القشطه دي هتتعبك وهتنزل مشاكل القشطه دي لان النهارده كيلو لبن بجنيه ما تيجي تقول لك يا قشطه هتقعد تفكر انت فين القشطه دي يعني حاجات طيبه بس طبعا في الشارع لا الشارع لا اوعى الشارع واحد ما مش ماشي بتاع في الشارع لا لا لا روق مش في الشارع كده ولا ايه تديك بالاسم ده برضه لكن يعني اشياء طيبه والله ما فيها مانع ابدا ابدا طبعا بتبني حسن المعاشره انك بتكسي زوجتك وبتجيب لها اللي هي عايزاها في حدود الامكانيات واحنا لما بنكلم الزوجه بقى بنقول لها خليكي حنينه خصوصا في عهد الرخاء اللي احنا عايشين فيه ده نسال الله يحفظ العافيه كمان من حسن المعاشره مع الزوجه انك تعامل اهلها معامله طيبه ودي نقطه جايه بقى بس صله الرحم بس بقولها بسرعه دلوقتي لان طبعا انت واخد دي من اسره ومن بيت مش مقطوعه من شجره وهي لما بتحس انك بتعامل اهلها كويس ده بينعكس عليك خلي بالك بينعكس عليك انت والله صدقني والله يا اخوانا المراه كلها عطاء عباره عن عطاء بس احنا نطلع منها تديك عطاء كبير جدا جدا زي ما نقول المراه حاضنه الطفل لا والله دي حاضنه الرجل كمان بس تطلع منها انت لما تعملها باخلاص لما تعملها بحب

خلي بالك الامر ده مهم جدا. قال انت ومراتك مشوار او هي نازله مشوار، تعالي اعمل كشف هي بسرعه. الطرحه اخبارها ايه؟ قال طب ليه مش حكاها كويس؟ قال انا شايف الطرحه رايحه بعيد شويه كده، جايبه حته من الودن. لا يا اختي اتقي الله، حرام عليك. لا لا لا، نزل الطرحه كده ما يبانش ايه، ولا ودنك ولا رقبتك ولا فتحه الصدر ولا الكلام ده اهو. وبعدين الله ايه يا اختي مثلا انت عامله كده ليه؟ الله انت ليه خنصره الوش؟ لا لا لا لا لا لا ما تنزليش كده، لا لا لا انا خايف عليك، انا بعزك من معزتي من حبي ليكي، انا خايف عليك من جهنم. يا اخي انت بتجيب فرادك نايم والشباك مفتوح بتقفله عشان ما تاخدش بالك. طيب خايف عليها من برد، مش خايف عليها من جهنم؟ يبقى تنصحها دايما وتتمم على ملابسها، لان الله عز وجل قال في سوره النور وجم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. قال وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. طبعا زي ما قلنا وهي نازله، لان ممكن الشيطان يكون لعب بدماغها. لا برضو انت لابسه طرحه وكل حاجه، بس تروح لابسه بعد ما انت فاهم كده. الطرحه محابله غسيل يوم المسلبه والشرايط اللي بتتعمل دي والكلام الفارغ ده، فانت دي مسؤوليتك انت لانك راعي ومسؤول عن رعيتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه ديوس الذي يسر في اهله الخبث والعياذ بالله. فتخلي بالك من النقطه دي، انت مسؤول عنها هي وبنتك برضه، لان الله يقول في سوره الاحزاب يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك وايه ونساء المؤمنين يعملوا ايه يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ادنى ان يعرفن انهن حرائر يعني شريفه وعفيفه مداريه لحمهم مداريه عرضها، ذلك ادنى ان يعرفن اي انهن حرائر يعني مداريه عورتها، فما فيش حد هيؤذيها فلا يؤذين لا بقول ولا بفعل وهكذا. يبقى نمره واحد في الخوف عليها والحفاظ على دينها انك تراجع معاها الصلاه والعبادات. اثنين تتمم على هدومها وعلى ملابسها بحيث تبقى ستر عورتها. ثلاثه مهمه جدا دي، عدم حرمانها من المسجد ومن العلم. صح انا معاك، خير مكان للمراه في الصلاه بيتها، صح انا معاك. وحتى ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال وبيوتهن خير لهن وبيوتهن خير لهن، يعني بيتها افضل ليها. لكن هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لا تمنعوا اماء الله يعني النساء مساجد الله وليخرجن وهن كفلات، يعني مش عليهم عصر، ما تحطش المراه عصر وهي جايه المسجد وهي طالعه الشارع. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عين زانية والمرأة إذا استعصرت يعني حصت الريحة فمرت بالقوم فشموا ريحها فهي كذا وكذا يعني زانية والعياذ بالله. لكن ده لا يمنع إطلاقا إنك تخلي مراتك تيجي المسجد، تيجي المسجد عشان تتعلم دينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة فريضة على كل مسلم. والعلماء لما فسروا قالوا والمسلم والمسلمة كمان طلب العلم الإيه الشرعي فريضة على كل مسلم ومسلمة طبعا تلحق بيه، يعني العلم الذي ينفعها في اصلاح عبادتها العبادات بتاعتها، يعني تعرف سنة والصلاة واحكام الطهارة واحكام كذا يتعرفها لها انت يتوديها المسجد تعرفها. انما عادها في البيت وجامع لا ما تروحيش جامع على. طب وبعدين انت تعرف ان في بعض العلماء قالوا ايه؟ بعض العلماء بيقولوا ان المرأة لو ما بتعرفش تصلي او بتعمل حاجة غلط تبوظ صلاتها يبقى تطلع من ورا جوزها علشان تتعلم دينك. لدرجة ايه؟ اعتبروها ضرورة لان صلاتها كده مش هتنفع، يبقى دينها كده هيبقى مش مظبوط. فهي في رقبتك. وبعدين لعلمك بقى، انت لما تعلم مراتك الدين انت كذاب. ليه؟ لما تخوفها من الله هتعرف الله، هتعرف حق الله، هتعرف حق الزوج. اصل احنا ساعات نشتكي من نسائنا، طب ما انت الغلطان، انت علمتها ايه؟ ها؟ زي بالظبط هقول لك على حاجه، لما بتلاقي مكنه مثلا يعني مش عارف يعني مكنه تحط لها من هنا خيط تطلع لك من هنا ايه؟ نسيج وقماش. طيب ما حطيتش خيط هتطلع لك قماش؟ اهو انت بالظبط كده. ادي المراه مدخلات خد منها مخرجات. عرف المراه دينها، عرفها الله، حتى على الاقل بعد كده تخوفها بالله تقول لها اتقي الله انا مش راضي عنك، انا زعلان منك، انا قلبي من ناحيتك متغير. وانت عارفه الحديث ايوه امرأة باتت وزوجها انا غير راض باتت تلعنها الملائكة. اللي فاهمة الملائكة وفاهمة دينها هتبقى فاهمة كلامك كده. انما اللي مش عارفة هتقول لك ايه؟ روح انت الملائكة بتوعك وهتسيبك. ما مش عارفة ايه الموضوع ولا ايه الملائكة ولا ايه كده. فلله عايزين نسأل ليهم المتاجر اللي عمروها ويعلقوا شو. اسأل انت اسأل دروس الاخوات امتى وتبعد بوقتك عشان تتعلم دنيا. واحد يقول لي طب والبيت يا اخي هتحضر لك الغدا وتحطه لك وبعدين تيجي انت تتحمل يوم في الاسبوع مثلا تاكل لوحدك وقت انها موجوده في المسجد بتتعلم دنيا. مش عايز دي ولا دي هتلاقيها صرايط تسمعها لها في البيت هتلاقيها صرايط تعرف بيها دينها وتعرف بيها اسلامها. انما سايبها لي قدام التلفزيون بالليل والصبح مع خالتك بردة يبقى انت حر. اللي هتعمله فيك انت حر. يبقى نمرة واحد راجع الصلاة والعبادات معاها. اثنين بنسلم على ملابسها وهي طالعة. ثلاثة ما بنحرمهاش من المسجد ولا من العلم. اربعة مهمة جدا دي بس عشان فيها حرج هقولها متغطية. ان انا بتمتع بزوجتي بالحلال عشان احافظ على دينها برضو لانها امانة عندي وديعة. ربنا جعلها امانة في نفسك هتسأل عنها في نفسك ازاي الكلام ده. يعني مش هقول لك طبعا الموضوع ده في محرج ويعني في حرج لكن مقفولة كده. مراتك حلالك اعمل معاها اللي انت عايزه. لا حد للعورة بين الرجل وبين مراته. واللي انت عايزه اعمله مع مراتك بشر. بشر ايه هو؟ انك ولا لما يكون حدك شرج يعني ولا لما تكون حائض. لا لا لكن ما عدا ذلك انت حر. يعني ربنا تبارك وتعالى يقول ايه سورة البقرة ويسألونك عن المحيض قل هو اذى اذى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في مكان الحيض. لكن مراتك لما تبقى حائض ليك منها ما فوق السرة وما تحت الركبة انت عايز انت حر. لكن المكان ده لا لانه مكان حيض عبال ما تطهر. فاذا تطهرنا ولا تقربهن ولا تقربهن حتى يطهر يعني تستحمى يعني تغتسل. فاذا تطهرنا لما تغتسل وتستحمى فاتوهن من حيث امركم الله. مش مراتك بقى وحلالك ومقفول عليك انت وهي ومحدش. لا الله مطلع عليك حرام في فتحة الشرج. لا لما تبقى حائض لا. ولذلك ربنا قال اهو قال بعدها الايات على طول النساؤكم حرث لكم. ماشي فأتوا حرثكم أنا شئتم أنا شئتم. لكن سيدنا النبي يقول ايه عليه الصلاة والسلام لفسر الآية دي بيقول أقبل وأدبر. يعني ممكن واحد يجمع مراته من الأمام وجمع من الخلف بشرط ايه أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر. ابعد عن مكان الحيض لما تبقى حائض والدبر اللي هي فتحة الشرج ما تقربش. وما عدا ذلك نساؤكم حرث لكم اللي انت عايزه اعمله. طب واحد يقول لي عايز مراتي تتزوج ليه؟ ماشي براحتك عايزه تتزوج بشرط تلمس. لا حرام عليك حافظ على دينها. يعني انت عشان تنبسط تحطها في جهنم؟ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لعن الله النامصه والمتنمصه اللي محففه حواجبها واللي عاملها لها والعياذ بالله. فحواجب لا حواجب لا ما تلعبش في حواجبها خالص زي ما قلنا قبل كده. لكن طلع لها دقن تشيلها شلت تشيله الى امس. يبقى بنحافظ عليها وعلى دينها بالصلاه ومراجعه العبادات وبنستعمل النحاس من المسجد وبنتمتع ونتلذذ بها بما يرضي الله عز وجل بالحلال. نمرة ثلاثة يعني احنا قلنا حط المهاشرة. اثنين المحافظة عليها وعلى دينها بالحاجات اللي انا قلتها. ثلاثة ثلاثة دي مهمة جدا جدا جدا جدا. عدم حرمانها من اهلها بقطيعة الرحم. اتقوا الله في النساء. اتقوا الله مش علشان اتجوزنا الواحدة خلاص بقت مراتي يبقى روحها صحة من عيلتها. لا يا اخي لا اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. ولعلمك عمرك ما هتقطع الواحده من عيلتها ابدا ابدا. وهي لو وقفتك على كده وما فيهاش خير تبقى رزق الاصل بالعربي كده. وبعدين قطيعه الرحم دي انت قدها انت قد انك تقطع الرحم. يا سبحان الله يا راجل بقى اللي خلفتها ورضعتها وحبقت فيها وسالتها تسع شهور وخلفها لك عروسه خلاص خلاص بمجرد انت بتتجوز ده ايه ده؟ وما تروحيش عن سمك وما تشوفيش شغلك ومش عارف يشتم اهلها ويشتم ايه ده؟ ليه كده يا اخي؟ لكن لا ربنا تبارك وتعالى يقول في سوره محمد هل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. فاتق الله حرام عليك. ربنا في سوره الاسراء يقول واتي ذا القربى حقه. فده في حق حق ما تاخدش حق غيرك حرام. كما يقول عز وجل في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. طبعا ده يجب الوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فخلي بالك هي بالنسبه لها تبقى بر الوالدين لكن بالنسبه ليك انت صله رحم. انت لما تقطع مراتك من اهلها لما كانك ما بتخليهاش تؤدي اول حق بعد حق الله. وقال ربك الا تعبدوا الا اياه سوره الاسراء وبالوالدين احسانا. طب انت بتقطعها من اهلها ليه؟ بتقطعها من اهلها ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم: من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره. اللي عايز ربنا يبارك له في رزقه ويبارك له في امره فليصل رحمه. فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. حديث صحيح. يعني قاطع الرحم مش هيخش الجنة مع اول الداخلين. فاتق الله عز وجل. حرام عليك. حرام عليك. عشان كده بنقول احنا النهارده الحاجة غالية ومش عارف اللي ربنا مش مبارك لنا. ما هو من قطيعة اللي احنا بنعملها. من القطيعة. واحد يقول لك انت ما تعرفش الله دي مش يا اخي انت مالك انت؟ الله قال انت ما تبقى جزء. الله. هي الله. هي اصلا بتروح تتشعل هناك وتيجي ماشي. يبقى انا كنت بتوديها كل اسبوع خليها كل 15 يوم. طب والشحن؟ اول ما تيجي اعمل غسيل مخ انت. اعمل لها غسيل مخ. شفط البطارية. تعرفش شفط البطارية ازاي؟ ما توصل. لكن مش معناها ايه؟ انك تقول لا ما تروحيش عند امك وطلع بالثلاثة لو رحت عن ايه ايه ايه ليه يا اخي؟ وبعدين خلي بالك ده حق حق حق مين؟ لله. يبقى انت لما تمنع حق الله يبقى في رقبتك في الاخرة. يعني الصبح هتطيع زوجها خلاص مش عايز اروح عند امي ماشي مش عايز اروح عند ابويا انت حر لكن ذنبي في رقبتك تقف فيه قدام الله انت ادي ذنب قطيعة الرحم. ها؟ وقد غاب من حمل ظلما في الاخرة. ثم يعني قول لي بالله عليك بالله عليك مراتك تخلص ليك ازاي وانت هتروح من اهلها؟ ها؟ هتعاملك بنفسية ايه؟ بقى الله يا اخي اللي تعاكس معاها كم سنة مرة واحدة كده واحد يقول له اصلي مشاكل مثل ماشي يا سيدي لا استنى في مشكلة بينك وبينهم ما تروحش انت شوف لدرجة ايه؟ استنى ما تروحش دلوقتي عمال ما حد يخش ويصالحكم على بعض لكن هي تروح لاهلها. انت بالنسبة ليك اسمه صلة واحد لكن هي بالنسبة ليها اسمها ايه؟ بر والدين او صلة واحد من ناحيتها هي اقوى منك انت من ناحية مراتك. يبقى لو انت زعلان معنا سيبك عبال ما حد يخش شريحته على بعض بتروح توصل مراتك لغير باب البيت مش عايز تطلع زي بعض ماشي نحترم شعورك ونحترم المشاكل اللي بينكم والكلام ده اهو لكن هي تطلع لا حرام عليك مش يجي الواحد يساومها في رجال يعملوا كده يساوم مراته طب اعملي كذا وانا هديك عند امك يا سلام ليه يعني؟ ليه وانت بتمن عليها وانت بتديها حاجه من عندك ولا من جيبك يعني مجرد ما عقدت عليها تقطعها من اهلها؟ طيب انت حر اتحمل بقى. فان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ البر لا يجلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين. تدين كما تدين ايه؟ يعني ايه؟ يعني النهارده اللي انت بتعمله في مراتك وما انتش عايز توديها عند امها وحرمها من اهلها هيطلع اللي يجي يتجوز بنتك ويمنعها منك انت ومراتك. في وقت هتكون انت محتاج تشوف بنتك دي مش بنتك؟ بنتك اللي انت مربيها وبتعطف عليها ومش عارف ايه؟ هتيجي تكبر وتكون نفسك تشوفها في يوم من الايام. هتلاقي معمول معاك اللي انت بتعمله النهارده. فاتق الله في مراتك. اتق الله وخليها تصل الرحم ما تقطعهاش من اهلها. ده هي لو جت قالت لك انا مش رايحة عند امي يقول لها لا ايه امك اتق الله حرام عليك يا انت مسلمه بقى اللي ملوش خير في امه ملوش خير في حد وكذا وكذا وكذا مش انت اللي تعمل كده. ثلاثة أربعة سلوك المسلم الممتد مع الزوجة دي برضه مهمة جدا ان احنا ما نهددهاش كل شوية بالطلاق ولا نحلف عليها ايمان الطلاق الا اذا كان يمين طلاقها وقع يعني هتطلقها وله شروط له شروط انما كل شويه عليا الطلاق عليا الطلاق ولسان بقى يقول لك عليا الطلاق بالثلاثه وبعدين يجي يقول لك هم الثلاثه ثلاثه ولا كل واحد وحده الله طب هو بس عامل كده عشان عليا الطلاق ها ايه طلاق بالثلاثه وايه طلاق باثنين ونص وطلاق بعشره ايه كلام فارغ ايه ده هي علاقتك بمراتك عرضه لكده لما اللي يفرسك بقى الواحد واقف يشرب كوبايه شاي ولا واقف يشرب كوبايه عصير ولا واحد فاضي والله على طول انت جاي تشرب الله ايه اللي دخل مراتك في كوبايه عصير بقى الاسر اللي بينك وبين مراتك واقف على كوبايه عصير ولا شربت ولا شربت انت كمان الله ايه اللي على طول انت شارب وبعدين لعلمك الزوجه لما بتحس ان علاقتها بزوجها واقف على كوبايه عصير ما بتخلصش مش صحيح يقول لك يا منوع الخاين اللي في لحظه واحده روح بقى يمين طلاق ده الطلاق عنده غير مدفع طريق الطلاقات طب ارجع كده بيوم النور على طول وفي ناس يعملوا كده والعياذ بالله طول حياته بتلاقي حفلات بالطلاق وخصوصا لما يكون بياح وتقول له ليه كده يقول لك اصل انا عارف ان انا ارجاس البضاعه اي كلام وحرام احلف بالله يا سلام شوف الفكر شنو الفقير ده؟ الحرام يعني الدلاء لك اديها طلقات افتحها طلاق يعني الطلاق واي كلام وخلاص. ايه معنى كلمه لا لا لا استنى استنى اسمع حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ثلاث حاجات الجد فيهم جد والضحك فيهم جد. الزواج والطلاق والرجع. يعني ايه؟ يعني واحد لو انا قاعد قلت لك يا ابني اتجوز بنتك اه طب شاهد يا فلان اه شاهد يا فلان اه يلا بينا بنضحك. لا مش بنضحك اتجوزها بجد خلاص. ده احنا بنهزر مفيش هزار. لان ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. هزلهن يعني الضحك فيهم جد. في الضحك. يعني افرض واحد قال لمراته انت طالق حتى لو بوظاف حتى لو بوظاف في واحد اه والله عملها واحد مره كان جاي يسال بقول لك انا قلت لمراته انت طالق قلت له طب ليه؟ قال له بس نهزر نهزر فرحت خبطها مين طلاق ايه ده؟ نهزر ده هزار من اول يا راجل انت بالله عليك حد بيهزر يقول لمراته انت طالق ها؟ هذا زي اللي جاب صوبه وخلاها راحت تدب في دماغها راحت طبعا ولا حد عارف هزار انا مين؟ انا مين مراحل؟ اوعى تقول انت مين؟ هذا برضه كده قال بيهزر معايا لا لا قال لها انت طالق يقع الطلاق خلي بالك في الحاله دي يقع الطلاق ولو رجعها في ثلاث حيضات يبقى طلاق رجعي لو بعد ثلاث حيضات يبقى طلاق بين بينونه صغرى ولو كان الطلاق رقم ثلاثه تبقى سابين منه بينونه كبرى وهكذا. فلله الله يكرمك اوعى تجيب الفاظ الطلاق على الشارع خالص خالص. واحد يقول لك طب نرفزتني مراتي نرفزتني وجملتني لما خليت الدم طلع من اخوخي طيب ما نفسش نفسي لا استنى الدم يطلع في نفوخك يبقى الشيطان عمال ايه؟ ينفق فيك تعمل ايه؟ اذا كنت واقف اقعد طب اذا كنت قاعد قوم طب مش قادر تروح اتوضا يا مش قادر تروح استحمى ها؟ المهم لا خلاص هطلقك مش قادر امسك نفسي طب كويس اخبط كلمات ما تتحاسبش عليها قول لها يا نجفه يا لمبه يا اخرى يا صحبه يا نمره يا معكوكه اي كلام منك بس خلاص ارتحت ارتحت انت خلاص بس. ها بعد ما تهدى بقى هنيجي نحل المشكله هتقولك برضه انا نجفه برضه انا لمبه اخر في العشره معاك ابقى لمبه قول لها ست انا كنت قاصد كنت منوره ما اللمبه ايه منوره مش اللمبه منوره لا بس انت قلت لي ما اوكر ما تزعليش يا ست انت كانون كانون بقى مش اوكر يعني الكلمات دي كلها خلاصتها ايه؟ هل هتتحاسب على على حاجه فيها من الناحيه الشرعيه؟ يعني من ناحيه انها مثلا طلاق واتحاسبت ولا ما اتحاسبتش؟ لا مفيش. يبقى تلقط بقلب كلام تطلع بيه همك كله اذا كنت يعني الشيطان خلاص هيتمكن منك لكن اوعى وعرض وحذاري تجيب نفس الطلاق على السنه ليه؟ بتقول بقى طلاق وبعدين بترجع تقول بقى طب والعيال طلعت فيني رجعها وحكايه نفسك دخلت بقى في طلاق راجعي وطلاق دايما وانا صغير وطلاق دايما وانا كبرى وفي طلاق بالكنايه وطلاق بطريق الكنايه وفي طلاق بدعي وطلاق سني. ما تدخلش نفسك في المكاهات دي اسمع كلامي ما تدخلش نفسك في المكاهات دي وتعب تماما عن حاجه اسمها طلاق وكمان تبعد عن الاستراحه والعياذ بالله. لو واحد قال لمراته انت عليا كظهر امي واختي تبقى يمين زهار ده صرت المجادله والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم انت امهاتهم الا الله ولدنهم هي امك دي هي مراتك دي امك ولدتك لا هم اللي بتقول انها عليك كظهر امك واختك ليه؟ تعرف دي عقابها ايه؟ طبعا ما عندناش النهارده عبد تعتقه يبقى صيام 60 يوم ورا بعض صيام شهرين متتابعين لو صليت في يوم ترجع تجيب من الاول 60 يوم ورا بعض من قبل ان يتماس قبل ما يقرب ليها. طب مش قادر عندي السكر ولا عندي الضغط ولا عندي مش عارف ايه فمن لم يستطع يبقى يطعمه 60 مسكينا تطعم 60 مسكين مش اقل من 100 جنيه النهارده. طب وليه كده؟ ليه كل ده؟ ليه؟ هي امك صحيح عشان تقول عليها كظهر امي واختي ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ما ينفذ من قول سرقاه الا لديه رقيب عتيد. فخلي بالك من النقطه دي واوعى تقلب بالطلاق الحلف بالطلاق يمين باطل كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ويقول من كان حالفا فلا يحلف الا بالله. ان انا عليا الطلاق وتربط امي العيش الملح ما اضطرت وانا عديمه طلع لا حرام من ديني حتى ابويا حتى امي ايه كل ده باطل. من كان حالفا فليحلف بالله او ايه او ليصمت او ليصمت. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما سمع سيدنا عمر بيحلف بأبيه يقول قال من كان حليفا فليحلف بالله بالله تحلف بالله يا تسكت هتجيب لنفسك مشاكل وهكذا. من بعض خمسه سلوك المسلم الملتزم مع مراته الثانيه نعمل ايه مع نسائنا؟ ناخد رايها نشاورها يعني اشاور مراتي ليه وانا همشي ورا كلام مراتي ومين قال لك؟ انا بقول تشاورها تاخد رايها، لكن القرار الاخير ليك حتى لو غلط. انت عارف انت رب البيت، انت مسؤول، لكن ما بنتشاورها غلط. واحد يقول لا، طب لما القرار الاخير ليا ما انا شاورها ليه؟ الله، وهي يعني هي كرسي في البيت ولا كنبه؟ ما تاخد رايها يا اخي، خد رايها، خد ودي. لا خاب من استشار ولا ندم من استخار. وربنا عز وجل لما قال للسورة آل عمران للنبي صلى الله عليه وسلم في أعقاب غزوة أحد قال له وشاورهم في الأرض، وصورة الشورى وأمرهم شورى بينهم. يا راجل ده امرأة ده ملاك السبع بالخيل بنت شرحبيل اللي هي ملاك السبع اللي أسلمت على يد سيدنا سليمان، شاورت القوم. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوه، بتستشيرهم. ها إيه رأيكم؟ قالوا نحن أولي قوة وأولي بأس شديد والأمر إليك. أشوف الرجالة قالوا الأمر إليك، المهم والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. لكن استشار. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ذي القعدة سنة 6 استشار سيدنا أم سلمة لما قعدوا الصحابة أكثر من 20 يوم لابسين الإحرام ومش قادرين يخشوا مكة، وبعدين دخل من الإحرام خلاص وعمل الصلح مع سهيل بن عمرو وقال لهم تحللوا من الإحرام، مرضوش. كان أول مرة يتبقوا فيها، فقلت صعبان عليهم قوي انهم بعد 20 كمان ومش هيخشوا الكعبة و واتفقوا بقى على عمرة القضاء اللي بنصلي سنة 7. يوم سيدنا دخل على زوجته ام سلمة وقال هلك الناس، شوف الزوجة الصالحة، شوف الزوجة الصالحة. تقول لا عليك يا رسول الله، اخرج عليه فانحر بدنك واحلق رأسك فسوف يفعله ان شاء الله مثلك. وخد سيدنا النبي المشرف وطلع على الصحابة حالق راسه وراح نحر البدن بتاعه بقى ايه تحلل من الاحرام. الصحابة شافوا كده راحوا كلهم تحللوا من الاحرام. يقول الحديث حتى كان الواحد منهم يقتل اخاه من كثرة ما يعتمر في نفسه من الضيق وما بيحرقوا البعض. لكن خد مشورة سيدنا مسلمة ولا لا؟ خد. فانت برضه شاور مراتك، خد ودي معاها، خد ودي معاها. لكن الزوجة تعرف ان القرار الاخير لمين؟ للزوج. ما تجيش بقى يعني افرض القرار الاخير خد الزوج وهو غلط، ما تقعدش تقول له بقى غلط، وما كنت بتستشيرني ليه؟ وما انت تاخد. لا لا، تجيش. هو الراجل هو المسؤول، هو المسؤول. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن ايه؟ درجة. ايوه كده، للرجال عليهن درجة. وحتى لما الزوج يطلع ان رأيه ما كانش مظبوط ما تعينوش الزوجة بقى. عايز تقول ما قلت لك، ما انت كلكم رجالة ما تسمعوش الكلام، خد بقى عندك والكلام ده اوعي. لا، يبقى نمرة 5 بنستشير الزوجة ولو رأيها صح ايه الحرج اللي ناخد بيه؟ ها؟ هيقول لك ده من النوع اللي يمشي ورا مراته. لا، في فرق ان هو تبقى اين الكلام هو غلط وانا خايف منها نمشي ورا كلامها، وفي فرق ده غلط طبعا، لكن في فرق ان انا بستشير واخد ودي مع مراتي عشان نوصل للقرار الاخير الصح. وربنا حتى بالمشورة دي ببارك لها احنا الاثنين. 6 قدم راسي الحريه في البيت. شو رجاله من نوع والعياذ بالله متحكم في البيت، كل حاجه يبقى هو ان شاء الله ساب جنيه يعلم الله يرجع ولا تعالى وريه ورا وقلم بسرعه. ها وثلاث حريفه مش عارف جرجير ايه وبص فرانك ها وخمسه ساب، امال فين الباقي؟ امال فين فادي فلوس فين؟ امال مش عارف ايه وتقيم تخونها. وفي رجاله يقعدوا يقول لك انا بنيتها واجي ساعات في وقت كده مش هو داخل على البيت مره واحده. على فكره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى انك تعمل كده، ما تخونش المرأة وما تحسسهاش بكده. دي مراتك، اديها الثقة في نفسها واديها حريتها في البيت. المرأة وزير اقتصاد بيتها ووزير مالية ووزير داخلية، نسأل الله العفو والعافية. المرأة يعني المرأة في بيتها، المرأة في بيتها، خد بالك، فاديها فرصتها. لكن هي ما تنفعش تبقى وزير خارجية أبدا، فهي وزير في البيت، اديها فرصتها لبيتها، مملكتها يا راجل، مملكتها تتصرف فيها. ما بقاش الراجل متصرف كده جوه البيت، واحنا كرجاله ما لناش في حاجات زي دي. المهم 7 اوعى وعلى الله وحذاري تعمل الاكل انك تضربها على وشها او تضربها ضرب مؤذي. اتقي الله، اتقي الله، اللي عندك دي حرام، حرام دي امانه في رقبتك. واحد يقول لي اصل انا بتجنني. لا استنى استنى، انت مش واخدها على حساب الله سنه رسول الله؟ ها؟ مش عقبت قدام المأذون كده؟ طيب شوف ربك من كتاب الله قال لك لما يحصل مشكله بينك وبينك قال لها ازاي؟ قال والتي تخافون نشوزهن، يعني ارتفاعهن، يعني علوها، يعني ها سوره النساء، امشي بترتيب الله فاعظوهن. ادي واحد، يا فلان ما يصحش كده، يا ام يا حبيبتي يا كذا كده. طيب كده جميل حكيم، بس اسمع كلام، انا قلت لك مره واثنين وثلاثه، بس ما تزعقش من راحتك يعني، واخد بالك؟ الموضوع كذا، الموضوع كذا، انت امراه وكذا، ومفيش داعي، الله يكرمك، خلاص ان شاء الله هتبقى اخر مره. طب ما فيش فايده. قررت تاني برضه كلمتين ما فيش فايده فاعذوهن ما جابتش واهجروهن في المضاجع. يعني لما تيجي تهجرها في كده يعملوا غلط روح هنا في الاوضه الاواخر داخل الصالون اللي هي نايمه على الشبر نايمه على الارض. طب وليه؟ مش هينفع. ربنا قال في المضاجع يعني تيجي على نفس السرير اللي انت بتنام معاها فيه وتديها ظهرك وتعالى نفسك شويه معلش انت نفسك شويه اديها ظهرك ها واهجروهن في المضاجع في السرير. طب ما فيش فايده ها واضربوهن. ايه ده بقى واضربوهن؟ سيدنا النبي بيقول ايه؟ ضربا غير مبرح. ايه غير مبرح؟ لا يكسر عظم ولا يعلم في لحم وما يكونش على الوش. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم اللي هو العلامه اللي في الوش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه. الحديث صحيح مسلم عن الضرب في الوجه دي مهمه جدا. حرام. انت عايز تعذبها حسيت انها تنضرب. انت تعرف البعض قال ايه؟ قال لما تيجي تضرب مراتك ما تعليش ايدك تحط على راسك كده تحط كده جنب بطنك تضربها كده عشان ما ياثرش فيها. والبعض قال بايه؟ بالمسواك. مش تروح تجيب لي عصايه المكنسه تاخد لها يا اخي خلي عندك دين حرام عليك. ده في واحد يمسك مراته من شعرها ويدب في الحيطه. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ مش بني ادمه دي؟ افرض جرالها حاجه دي؟ افرض جرالها حاجه مش هتسال عنها في الاخر؟ هتسال عنها دي ولا لا؟ وهكذا. فاتق الله ثم بالله عليك شوف بنتك اللي انت بتحبها وبتعزها، بنتك الصغيره وبتروح تجيب لها اللعبه تبقى انت فرحان اكتر منها. ترضى حد يمسكها بعد العز اللي عاشت فيه بنت ابوها ويعج فيها ويفضل يكفر عليها مش عارف ايه ويروح مش ترضى حد يعمل في بنتك كده؟ فاتق الله في مراتك عشان كما تدين تدان. البر لا يجلى وكان ابوهما ايه؟ صالحا في سوره الكهف. صلاحك يقعد لبنتك والله صلاحك يقعد لبنتك. عايزين نتفق الناس على حكايه ضرب النساء دي ما تعملهاش بمخك انت. اصل سيدنا النبي قال انهن خلقن من ضلع وان اعوج شيء في الضلع ايه؟ الله. هو ما تحاولش ما فيش فايده. فان انت ذهبت تقيم وعايز تعدله كسرت. وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. فخلي بالك من دي. ناخد بالنا من حاجه ثانيه برضه رقم 8 يا ريت يبقى العقاب على قد الذنب. يعني غلطت وانت عايز تعاقبها فنصحتها مفيش فايده، هجرتها مفيش فايده، ضربتها ضرب غير مبرح مفيش فايده، تعاقبها على قد الذنب اللي عملته. ما تزودش ما تزودش والا هيبقى حرام عليك. ازاي؟ يعني في بعض مثلا يزعل مع مراته يعني بلاش تجيب امثله واقعيه. واحد بيقول لمراته تعالي حط العشاء عشان اتعشى، يبدو ان انا ما كانش ليا لبس او زعلان. ايه الخلاصه؟ قالت لي لا انا اتعشى مش هتعشى مش هتعشى. طب طلاق بيت ثلاثة منك ثلاث شهور ما انت واكله معايا. ثلاث شهور كم يوم؟ 90 وبناكل ثلاث مرات في اليوم 180 اكله. فايه ده 270 استنى كده 270 اكله تحرمها 270 اكله معاها على انها ما كانتش معاك اكله واحده. ايه ده؟ ده كلام؟ لا اعاقبها على قد خلاص مثلا يعني ما دام انت ما تعشتيش معايا بكره مش هتعشى معايا يعني. انما ثلاث شهور لا. يبقى انت هنا ايه؟ تجاوزت حدك. خلي بالك بقى لو وصل الامر الى ما وصل اوعى ولا تقدر تطلع بره امشي على طول انت بايت فيه والله العظيم ما انت قاعد فيه. ايه لوكاندا دي؟ لوكاندا ولا ايه؟ شقتها يا راجل وبيتها في حاجه اسمها تقدر تطلع بره كاميرا ده فين؟ اصل هي خلاص هطلقها. ايه وطلعها بالاسلام واخدها على كتاب الله وسنه رسول الله. يبقى الطلاق من كتاب الله وسنه رسول الله. يا ايها النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده. يعني واحد عايز يطلق مراته وهو مثلا كان بيجامعها وهي طهره يستنى يستنى لغايه ما تحيض وتطهر في طهر لم يجامعها فيه يقول لها انت طالق وتفضل موجوده معاها في الشقه لغايه ما تنتهي العده عشان لو حب يرجعها يرجعها اسمه طلاق رجعي. خلاص بالك منه ده في كلام يبقى حكم من اهله وحكم من اهلها وشوف الامر يمشي ازاي. مش كل حاجه تقدر تطلعي بره على الطلاق ما انت ميته فيها ما انت قاعده فيها الكلام دي ولا ايه؟ لو في والعياذ بالله يقول لها ايه؟ طب انا بقى حزنت انا هفرجك انا لا هعشرك ولا هطلقك انا هسيبك معلقه كده. ايه بتعرف ربنا؟ قال فلا تضروها كالمعلقه. صوت البقره حرام عليك حرام عليك. لا هي متطلقه ولا هي متجوزه. طب يا بص كده هتقول لربك ايه؟ تنزل تربتك تقول له ايه؟ اتق الله في دينك اتق الله في النساء اتق الله في مراتك. نمره 9 من سلوك المدير المتزن مع زوجته معلش حاجه بتاعت الوقت الترفيه عنك. يسر فيها عنها يعني. ما انا معرفش انت حر. المهم انك بترفع عنها. ازاي معرفش؟ يعني يا اخي امسك بالله عليك. مش بيبقى ليك اجازة. ها؟ مش بياخدوا اجازة سنوية وتابعة عرضة. المكن المكن الحديد بيستريح وبيعملوا له صيامة. مش المكن اللي يقولوا له صيامة؟ طب البني ادم دي مش عايزة تستريح. المكن اللي شغالة ليل مع نهار. يا راجل انت لو خدت اجازة الشغل مش هيقف. ان شاء الله وقت ما قاش الشغل ماشي. لا انا مصح. خدت نص يوم ها؟ بعد الشغل ماشي. لكن تعالى على المرأة. لو خدت اجازة يوم البيت يقف ولا لا؟ طب نص يوم هيقف ها؟ شفت ازاي؟ يبقى علشان كده انا بصمها. انا بريحها عشان اخد منها. طب اريحها ازاي؟ يا ريت لو كل اسبوع طلع منها فرصة. لا كل اسبوع ما عنديش وقت مش فاضي. كل 15 يوم. لا والله مش فاضي. كل نسم. هيبقى عندك في السنة 12 مرة. ايه المانع؟ نفتح بيه. انت حر يا اخي. خد سندوتشاتك انت وعيالك ومراتك ولا انت وهي واطلع روح. النزهة روح بتاع ده. انتوا اليادس روح المنتزه معاكم الشنطه فيها الاكل والشاي وقضوا اليوم الجميل مع بعض كده. بس طبعا زي ما قلت لك ما تروحش بنت الحيوانات لما تبقى مراتك حاجه. وان رحت ما تخليش تقف قدام قفص القرود. لانه طبعا انت عارف احتمال يكون كده ولا كده يعني. خلي بالك على فكره حق وان لزوجك عليك ايه؟ حقا حقها عليك انك تفسحها انك ترفع عنك. طب انا مش فاهم افسح مراتي. ريحها. يبقى لو على الاقل تيجي يوم في الاسبوع ما تعملش حاجه خالص. مثلا تقوم ترتاح. تهدى شوية. تهدى عشان اخد منها العطاء الاسبوع اللي بعدين. والله انا اخ بيقول لي والله يا اخواني بنرجع من الفسحة انا وهي. سبحان الله احس انها يوم السبت ايما نشيطة نشاط. وبتشتغل كده بنشاطه بجد بحماس. ليه؟ ارتاح. ارتاح. المكن بيرتاح. نريح اللحم وضم اللحم وعظم دي. نريحها شوية من العشرة. ممكن مسلم منتظم مع الزوجة تاني ايه؟ ان انا اتزين لزوجتي. ايه ده اتزين يعني ايه؟ اسرح واحطلها. لا لا لا تاني. انت هتسرح ربنا يديك الصحة ماشي. سرح لمراتك. تلبس ملابس نظيفة شيك في البيت. يعني لابس بيجامة تبقى بيجامة طيبة جميلة. لبس النار غير لبس القعاد مع الزوجة. حكامة زوجتك يا ريت تتسوق بالمسواك. يا تعمل بالفرشة بتاعت السينما تحط ريحة. تبقى حاسة ريحة جميلة بينك وبينها كده. ما تقعدش في البيت شعرك منكوش. ما تقعدش في البيت معمة. ريحتك طالعة للعرق. لا وصلنا طالعة في بيتي. طب ما هو بيتك فيه امرأة يا راجل انت مراتك. قول معايا مراتي يا اسمها مراتي. الله. ده يعني عشان مراتك قاعدة في بيتها كده. يا اخي تتزين لزوجك. سيدنا ابن عباس يقول كده اني احب ان اتزين لامرأتي كما احب ان تتزين هي لي. وخلي بالك المرأة برضه زينا كده تحب تشوف المنظر الجميل من الراجل. تحب تشوف منظر جميل من الراجل خاصة من زوجها بقى. ها؟ من زوجها. يبقى نحرص على ذي ان انا لما اكون قاعد في البيت لازم كده اكون لابس ملابس طيبة اكون حاطط ريحة اسرح لزوجتي اقعد معاها بمنظر طيب بصورة طيبة. لو حتى ايه ربنا يوجد محبة بيني وبينها ان الله جميل يحب الجمال. المغفر بتحب هذا الامر فانا ايه احققه لها خلاص. لكن افرض عندي وقت فاضي. عندي وقت فاضي اساعد مراتي. ايه المانع؟ انت ولا سيدك صلى الله عليه وسلم ستنا عائشة والحديث في البخاري بتقول لما سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه في بيته؟ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة اهله. يعني بيشتغل ساعات شغل البيت غير انه اذا نودي للصلاة خرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرف. واضح؟ يعني ايه الكلام ده؟ اصل خلي بالك برضه ده تحفظ مع الزوجة. يعني الزوجة ان عمل كده جزا الله كل خير. ما عملش جزا الله كل خير برضه. مش الزوجة بقى تقول ده من سلوك مصر ملتزم مع الزوجة ده لازم تعملها في البيت. ايه يلا الله كده تاخد وجهي كويس سايبه الغسالة مليانة. لما ارجع بقى ان شاء الله يقول لي يلا يا اخويا دور واشتغل. مش انت اخ مصر ملتزم ولا لا اصل بقى في المواعين تمارين في السفر الحوض. ما تقول يا راجل اشتغل وشوف ولا ما تخلي النبي يساعد مراته. ان كنت فاضي وان عملتها اعملها من عندي من غير ايه؟ من غير كفر من حد. نقطه مهمه جدا جدا دي. لان ربنا بيقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. هقول لك على حاجه. مش عايز تشارك في البيت مثلا يعني ما هي انت بتريحها يعني بتشيل عنها شويه بتخفف عنها شويه. روحت البيت لقيتها لسه بتعمل الاكل ما قشرتش الثوم اكثر معاها الثوم. ايه طب سيبي انت التحدي اعمله. طب سيبي مش عارف ايه. طب بصي انتوا كلتوا ان شاء الله انا هغسل لكم النهارده. يلا يا عيال تعالوا معايا ونساعد ماما ومش عارف ايه. ده طبيعه لطيفه كده في البيت. مش عايز تعمل كده ساعدها على الاقل فيما يخصك انت. ازاي؟ انك ترجع تحط هدومك وتعلقها يبقى وفرت عليها. اصل في بقى اللي يغيظك ايه؟ يبقى الراجل قاعد وبتاع كده هتجيب كوبايه ميه. طب ما تقوم انت تشرب مثلا. لا هي اللي تيجي تقوم تجيب له كوبايه ميه. مش تاني عشان تروح وتيجي. قال لك طب ما تقول لها هاتي شاب شعبيه. لا مش هكفي، هات جرد الميه. انما الراجل ده رايح جايه كل شويه، حرام يا اخي. ليه يعني؟ يعني اللحظه اللي قاعد ترتاح فيها حرام؟ هو يقول لك لا لازم في نظام ايه؟ لازم كده. فيا ريت تساعد الزوجه من الناحيه دي، هل هتقوم تحطها لوحدها؟ لو انت حتى بتتكسف معاها شهرات بالمره عشان تدفع طريق مخصوص زي ما قلت لك ما تلاقيش ريحته ايه؟ وهكذا. يعني من ناحيه المساعده مش هقول لك تعمل ايه، لكن دي حاجات ايه؟ بسيطه كده تذكره. في حاجات بقى خلي بالك منها، دي بقى مش هيقلي عليك غصب عنك بقى، ما تحاولش بقى. ازاي؟ المكس والسجاد والمراسل. طب مين اللي هيطلع المراسل؟ طب ما انت بتطلع مرتين في السنه مثلا، مثلا مرتين في السنه. طب مين اللي هيشيلني؟ هشيل الغداله السفر ده راح. انت راجل، انت عندك مجالس وترابيس الله يكرمك، يلا طلع همك في المرتبه كلها وروح ايه؟ شيلها وافردها لها. اصل هي سمكه الله، وبعدين الناس يقولوا عليا ايه؟ يقولوا عليا ايه؟ حيقول انا راجل ملتزم بسنه السيد النبي عليه الصلاه والسلام. اما كان النبي في نعمه اهلي يا اخي، وانا بساعد مراتي بطلع لها المراتب وبدخلها لها تاني. السجاد عايز يتنفض ولا عايز يتشال، مين اللي هيشيله؟ الغلبانه اللي بتاعتها تعبانه دي في امتى؟ المكسب تعبها فيه، وهكذا هكذا. انا حاجات سريعه كده. نسال الله سبحانه وتعالى ان يؤلف بين قلوبنا وبين قلوب زوجاتنا، وان يجمعنا معهم وبهم على خير. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.